إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة، فلما علموا قلة لبسهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار، هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. نعم، فأجروا تجارة الأكياس ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم القيامة ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه، وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع ومشتد ومتجر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقده من ثمرة هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك حرمانا عقوبة، والله المستعان. وعليه، فإذا كان الواحد منا يمشي على طاعات معينة من طلب علم أو من عبادة أو من أي نوع من أنواع الطاعات، وفجأة ترك كل هذا ونسيه، يعني واحد بيقول له درس مثلا الخميس أو درس الاثنين، قال له والله ده نسيت، وهو ماشي على الدرس بقى له فترة، وليس ثم داع للنسيان، يعني ما فيش حاجة طرقت عليه شغلته أو تركه مرة أو مرتين، بل نسيه مطلقا. فليعلم أنه قد أصاب من الذنوب ما أنساه نفسه، وهذا من أخطر ما يتعرض له طالب العلم. هذا كله إخواني وغيره كثير، وسيأتي لكي تتم الاستفادة به على الوجه الأكمل. ينبغي للعبد أن يراقب نفسه، مراقبتك لنفسك، يعني النهاردة ما روحتش ليه، طب روحت، طب استفدت إيه، طيب مثلا العبادة دي أنا تأخرت عنها ليه، أنا معتاد النفقة لماذا تأخرت. يراقب نفسه، يراقب نفسه نظرا لقلة الناصح في وقتنا الحاضر. فكن رقيبا من نفسك على نفسك قبل أن تنتهي الدنيا ويندم العبد ولا ينفع الندم. يقول ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. نعم، ودي من أمتع العبارات، فإن نعم الله ما حفظ موجوده، أي عندك نعمة وأردت أن تحافظ عليه، أسلم سبيل طاعة الله عز وجل. طيب نعمة مفقودة وتريد أن تستجلبه ليس بمثل طاعة الله عز وجل. وكما تعلمون ولا يخفى نعم الله متعددة يعجز العبد عن أن يحصيها، ولكن إذا كنت في نعمة فاستغل هذه النعمة في طاعة الله. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بمعنى الصحة اللي عندك والفراغ اللي عندك، ما استطعت أن تقوم بما يجب عليه فأنت مغبون، فأنت مغبون، صحة وفراغ. لذلك دائما وأبدا الوضع اللي انت فيه حاول بقدر الاستطاعة تستغله بما ينفع، لأن الدوام من المحال. يعني دلوقتي انت طالب، أبوك ينفق عليك وما لكش أي حاجة، يقول لك يا ابني خد بس البكالوريوس بتاعك ده وما تحملش أهم حاجة، وعمال ينفق عليك للنهار. طيب البكالوريوس أو الشهادة تحصيله ميسور، طيب وباقي الوقت أين يذهب؟ طيب صحتك وأنت في مقتبل عمرك في العقد العشرين أو في العقد الثلاثين، أين صولاتك وجولاتك في طاعة الله عز وجل؟ مع الأخذ في المراعاة الحماس والحمية بدون علم وفهم لا فائدة منه، خد بالك لا فائدة منه بت. يبقى عندك نعمة استغلها، صحة وفراغ. ومن أجل ذلك آن لكل طالب علم أن يضن بكل شيء، أن يضن أن يبذل كل شيء ويضن بوقته، لأن وقتك هو عمرك. يبقى مسألة خمس دقائق يضيعوا أو دقيقتين يروحوا في غير ما فائدة منه، هذا تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. حتى لو كنت في بيت من بيوت الله، يعني في استراحة أردت أن تريح ذهنك، طب ذهنك مستريح حتى نبدأ في مادة بعدها، الوقت ده كن حريص عليه، يعني ما يروحش منك كده، واخد بالك؟ انتبه وخد بالك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انظر بقى إلى رحمة الشرع بنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. طيب لو مرض وما كان يفعل، خلاص هنكتب له منين بقى؟ يعني هو في صحته وفي وقته ما كان يترك مجلس علم إلا ويحضره. طيب عيه مرض، هنكتب له منين؟ طب قبل المرض كان يحضر، خلاص يكتب له إلى قيام الساعة. طيب مرض وقبل المرض ما كان يحضر، خلاص انتهت. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى من أجل هذا نقول أنت في بحبوحة من الصحة، بحبوحة من المال، بحبوحة من الوقت، فقدم حتى إذا حيل بينك وبين ما أنت عليه يجرى عليك القلم إلى قيام الساعة. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب نعم. اللي بيصلي فرضيا جائز، مش نص الاجر الفرض. لا بطلت صلاته، بطلت صلاته. ده عذر. لا له الاجر كامل، له الاجر كامل. ايوه طبعا، طالما مريض له الاجر كامل، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فان لم تستطع فجالسا. اجر كامل. أما إن كان يتكاسل وعنده بحبوحة من الوقت، يعني بالضبط كما ضربت مثال دروس العلم، وده أهم شيء في الوقت الحاضر، عمال يتنقل ليه؟ عنده بحبوحة من الوقت، لا وراه زوجة ولا عيل ولا وراه أي حاجة خالص، ومعها أموال ميسرة يستطيع ذهابا وإيابا، ويعني ممكن يتغاضى عن أكله حتى يتسنى له المواصلة. قدر ربنا عز وجل وجاء وقت ما عادش حد يقعد يتكلم ولا حد يخش المساجد، نعوذ بالله من ذلك، خلاص يبقى أجره إيه؟ ثابت، يجرى عليه القلم إلى قيام الساعة. يقول: ومن العجيب، لا يقول: فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعتي، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعتي، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا، وآفت سببا بجلبه، وآفت مش كده برضو ليه؟ نعم، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفتها المانعة منها معصيته، فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى يعصاه بها. عشان كده دايما شوف نعم ربنا عز وجل عليك ده إمتى؟ عند المعصية، عند المعصية، وكيف تشترئ على معصية الله بنعمة أعطاها إياك، هذا عين اللؤم، فكله من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ينعم علينا بطاعة البصر، بنعمة البصر أو الكلام أو القوة أو السعي أو المال، وبعد ذلك نستخدم هذه النعمة في معصية من أنعم بها علينا، أي غباء وأي لؤم أكثر من ذلك. ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، نعم علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، كم من رجل أنعم عليه ولم يحافظ عليها بطاعة الله فزالت. وليس بلازم أن كل من عصى الله يزيل نعمه عنه، ليس بلازم، بل ممكن يعصي الله ويبسط له في رزقه، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له، فلا عقل له. عشان كده قلنا قبل ذلك إن مسألة البسط في الرزق والفقر ليست دليلان على رضا الرب عز وجل أو غضبه على الدوام، بل يحتمل هذا ويحتمل هذا. يقول: ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله، كأنه استثني من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه. فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. مرة وأنا في بلاد الحجاز مشى أنا ورفيق لي من البلاد، ذهبنا إلى العمل فمررنا على واد قفر، يعني يكاد الشرر يتطاير من الأرض من شدة الحر، وادي كبير، فمررنا عليه فوقف رفيقي وقال لي: يا شيخ، قلت نعم، قال: انظر حولك. فنظرت فقلت له: الوادي ده كأن المطر ما نزل فيه من زمن بعيد. قال: نعم. ثم قال لي: كان من أخصب الوديان ومن أكثرها مزدرعا. الوادي ده ودي مساحة ضخمة، يعني زهاء مثلا 2000-3000 فدان. قال لي: كان من أخصب الأودية ومن أكثرها مزدرعة. قلت له وما الذي حدث؟ قال لي سأقص عليك. قال نعم كثيرة، فبدأوا يعصون الله عز وجل بهذه النعم، لحد ما وصل في يوم واحد منهم بيتزوج من أهل الوادي، فصنعوا له وليمة فوق الخيال. طيب دلوقتي مثلا أنا بعمل فرح لابني ولا بنتي وبدعو الناس، بعمل تقدير معين، هيجي مثلا 2000 واحد 3000 واحد، بعمل وجبات لهم وزود شوي تحسبا، طب لو العدد الأقل جه بمسك الوجبات الزيادة بوزعها على أهل الشهداء المتعارف عليه. صنعوا وليمة يعني مش مثلا 100 ضعف، لا 1000 الأضعاف. طيب الناس كانت يعني مثلا واحد مثلا قدموا له طعام كبيره هياكل ايه مثلا؟ هياكل كيلو لحمه مثلا يعني؟ قدموا له خروفا ده كله، فكل انسان اكل، هنقول اكل حتى بش. طب وبعدين صنعوا ماذا؟ يقول محدثي اتوا بسيارات نقل ولوادر، حملوا الطعام في سيارات النقل باللوادر وصعدوا في ذروة الجبل وألقوه. يقول محدثي فصعدت الشمس فمن شدة الحرارة أذابت الشحم فتحول كأنه سيول، كل ده على الأرض. يقول فمنذ بعدها ومنع عنهم المطر من السماء إلى هذه الحال. قلت كم سنة؟ قال لي قبل 10 سنوات. انظروا يا أخواننا إلى العقوبة القدرية التي ينزلها رب البرية. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا انظر إلى نعم الله عز وجل عليك، وانظر إلى ما يحدث حولك في الكون، ودي مسألة تحتاج من العبد إلى شيء من الدقة. أنت عايش في مجتمع، أعرف أحمد وحماد ومرشد ومصطفى وسعيد وعلي، أعرف ويعرفوني. أنت قاعد في قرية تنظر وتتأمل، الظالم نهايته إيه والفاسق الفاجر نهايته إيه، بحيث يتبين لك بالواقع العملي ما قررته الأدلة الشرعية. وليس هذا شكا في الأدلة بل من قبيلي، ولكن ليطمئن قلبي. ومن أجل هذا إياك أن تغفل عما يحدث في مجتمعك من أحداث، وفي نفس الوقت إياك والتجسس. يبقى برقب فلان الفلان فلان العلان فلان العلان. مرة بتكلم مع واحد من قريتنا، الكلام جر بعضه، فقال لي اسمع يا شيخ. قلت نعم. قال وبدأ يتكلم عن أبيه، يعني هو كان عاوز يبيع حتة أرض فضلة، فبيقول له قلت له والله أنا شايف يعني خليها ما فيش داعي هتبيعها ليه أنت؟ قال لي لا أصل أبويا جمعها من حرام لازم أخلص عليها. تخيل وفعلا أهلك. يبقى نظرتك للمجتمع وما يحدث لابد أن يكون لها حبرة وعظة فيك. ودايما وأبدا كده لا نستثني أنفسنا من سنن الله الكونية، وده اللي أشار إليه ابن القيم. انظر ومن العجيب أهو علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله. يعني سمع إن فلان الفلاني كان رجلا غير شريف وزالت كل النعم عليه، واحد بيسمعه الخبر ده وهو يعلم أنه مقيم على هذه المعصية، وبدأ يغلط نفسه. وساعات يا أخوانا تجد أن الله عز وجل يجري على قلب عبد لك وعلى لسانه كلمة يقولها لك من غير قصد، والكلمة تصيب حقيقة فيك، هو قالها ارتجالا ولا يدري ولكنها أصابت حقيقة. ما تغلطش نفسك، وانتبه قبل فوات الأوان، واعلم أن هذا خير ساقه الله لك. الكلام واضح ولا مش واضح؟ انتبه، الله يبارك فيكم. قاعد بتكلم مع صديقك ففجأة كده قال لك إياك وأكل الربا فإنه يدمر، فأنت طبعا تمعر وجهه. وش معنى بقول الكلام ده يا أخي؟ أنا مقصودش ده، أنا كلمة عابرة جت على لساني، وأنت في حقيقة أمرك أصل الربا في البلد. يبقى ما تغلطش نفسك، إياك والمغالطة، بل احمد الله أن الله ساق هذه الكلمة على لساني لتتعظ وتعتبر. الله يا أخوانا، لو كل واحد فينا أخلص العمل لله واعترف بعوار نفسه وأن الخلق جميعهم لن ينفعون لاستقامت أمور. جاش بالك بحد، خليك مع نفسك وفقا له. يقول وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة. طب ما الدليل على الاستثناء؟ هل أنت عندك دليل أن أنت خرجت عن هذا العموم بدليل خاص، أو هذا الإطلاق قيد بالنسبة لك، أو مخصوص من هذا العموم؟ وكأن هذا أمر جار على الناس لا علي، وواصل إلى الخلق لا إلي، كما ثبت عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، بالروايتين بالفتح وبالضم. فهو أهلكهم أي ليس هم بهلك، ولكنه هو الذي أهلكهم وليس له اعتبار. أهلكهم بالفتح أي هو الهالك، وهم ليسوا كذلك. نأمل إن شاء الله أن يكون للكلام تأثير في سلوكنا، وننظر إلى نعم الله عز وجل علينا وإلى من حولنا من الناس، ممن أغدق عليهم بالنعمة ولم يصونوها بطاعة الله فسلبها ربنا عز وجل منهم. وأخطر من ذلك استمرار النعمة عليك وأنت مقيم على معصية الله، الويل لك. وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلم. يقول نعم، بس لا يستثني نفسه، لأن العقوبة القدرية كما نعلم تشمل الصالح والطالح، له أن يقول ولكن لا يستثني نفسه. يعني يقول يا معشر الناس نزلت العقوبة القدرية بارتفاع الأسعار وبعدم الأمن وأصابت الصالح قبل الطالح. هذا الذي يقرر حتى لا يخرج نفسه منه، وده فعلا وده الواقع. فأي عقوبة قدرية نزلت على بلاد مصر هل سلم منها أحد؟ أبدا والله. ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوهم وأغش الخلق لهم وأعظمهم ضررا لهم وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه ليتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فكيف يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف إذا ركب الذكر الذكر عدت الأرض إلى الله وهربت الملائكة إلى ربها وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده بعدها ايه؟ وهلله، طرد الملك الشيطان وتولاه، واذا افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان، ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلب له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لذلك تجد تحقيقا لهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم، تجد أن الشرع المطهر أمرنا عند بدايتنا للسعي في الأرض بالذكر: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عند الاستيقاظ من النوم. طيب عند الخروج من الدار الدعاء المأثور، عند ركوب الدابة الدعاء المأثور، في كل شيء، عندما يأوي العبد إلى فراشه الدعاء المذكور. أصبح العبد بدايته ونهايته بذكر الله، فكيف يقترب منه شيطان؟ وحقيقة الأمر إخواني لا يشعر بذلك إلا رجلان: رجل صح معتقدهم في الشرع المطهر واستقام على النصوص والتزم بها، فلما فعل ذلك شعر بهذا في حياته. وما ينفعش نقول جرب، لأن الشرع لا يضع للتجربة، بل امتثل ونفذ مع الاعتقاد الصحيح وحسن الظن، وستجد ثماره تبهج وتبهر الناظرين. الأذكار الموظفة في اليوم والليلة. يقول: وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبتهم وعلمهم وقوى جنانهم وأيدهم. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي بشرك الله. ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه، وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه، ويعده بالخير ويبشره به، ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي روي مرفوعا وموقوفا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إبعاد بالشر وتكذيب بالحق. إيه بقى اللي يرجح لمة على لمة؟ ما عندك من علم ومن اعتقاد ومن حسن ظن بالله، هو الذي يرجح لمة الملك على لمة الشيطان. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى عليه قول الحق. وإذا اشتد قرب الشيطان من العبد تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك، والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. وفي الحديث أن السكينة تنطق على لسان عمر، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. ويؤيد هذا إخواني حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم ما في الإنسان من خير. حديث صحيح، الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم ما في الإنسان من خير. ومناسبة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ومرت عليه جنازة، فسأل جنازة من؟ قالوا فلان، وبدأوا يثنون عليه، عليه رحمة الله، كان كذا وكان كذا إلى غير ذلك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مر جنازة أخرى فسأل فأعلم، فقالوا عنه شرا وتتابعت ألسن الناس بالشر، فقال لهم وجبت. فقام عمر وقال فدك أبي وأمي، قالوا كذا خيرا فقلت وجبت، قالوا كذا شرا فقلت وجبت. قال نعم، إن لله ملائكة ينطقون على لسان بني آدم ما في الإنسان من خير أو شر. يبقى كلمة الحق يلقيها الملك على قلب الإنسان ثم على لسانه، ولكن متى هذا؟ عندما يقترب منه الملك. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروس